أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله في هذا المسجد الطيب الكريم المبارك، وفي هذا اللقاء الكريم الطيب المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا دائما منه، وأن يجمعني بكم بهذا الجمع المبارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، لازلنا أيها الكرام مع سلسلة النبأ العظيم التي نلتقي فيها مع الدار الآخرة، لنرقق قلوبنا، لننسى دنيانا، لنعيش مع ربنا، لنبيع الدنيا ولنشتري الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بحقيقة الدنيا والآخرة. وطال بنا الكلام في هذه السلسلة الكريمة المباركة حتى انتهى بنا في اللقاء الماضي حول هؤلاء الذين ينادي عليهم ربنا جل وعلا ليدخلوا الجنة بغير حساب، فكان اللقاء الماضي بعنوان بغير حساب. أما الليلة فهي ليلة الحساب أمام الله جل وعلا، هذا هو لقاؤنا أمام الله جل وعلا. والله يا أيها الكرام، إن القلب ليرتعد حين يسمع الكلمة أمام الله، والله إن الفؤاد ليرتجف حين يتصور أو حين تلقى أمامه هذه الكلمة أمام الله. ستقف أمام ملك الملوك، لو أنك تخيلت أنك ستلقى غدا قاضيا من قضاة الدنيا، وأنا لا أشبه أبدا، إنما أريد أن أقرب إلى ذهنك لتستشعر كيف هو الوقوف أمام ملك الملوك جل جلاله. تخيل لو أن قاضيا من القضاة استدعاك ثم أخبرك الناس ده متضايق منك، والله لا تستطيع أن تنام، متضايق مني؟ طب ليه؟ يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى دعاء سيظل يذكر تاريخه كله، أنا عملت إيه عشان يتضايق مني؟ ده قاضي من قضاة الدنيا. وأنا أقول لك ولله المثل الأعلى، ستلقى الله جل وعلا غدا وقد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فينبغي الآن وأنت تسمع الحساب الآن أن تراجع نفسك. لما قلت لك القاضي قعدت تفكر هيقول لي إيه؟ طب انا عملت ايه؟ طب لو قال لي كذا اقول له ايه؟ وقعد ترتب. هذا هو التقوى، او هذه التقوى التي ينبغي ان تصرف لله جل وعلا وله المثل الاعلى. فحين تعلم انك ستقف امام الله جل وعلا لابد ان تجلس مع نفسك الان لتقول هو انا عملت ايه؟ طب هو يسالني على ايه؟ طب هرد عليه اقول له ايه؟ هذه التقوى. قال الله جل وعلا في سوره الحشر: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. التكرار بالامر بتقوى الله في الايه مرتين، يعني اتق الله وانظر ماذا قدمت ستسال عنه امام الله جل وعلا يوم القيامه. قف على نفسك يا حبيبي وحاسب نفسك الان على كل صغيره وكبيره. فاذا اشتركت في تجاره مع احد الشركاء تجد انك في نهايه السنه تعمل جردا، جرد حساب الدخل والخرج، جرد حساب الدخل والخرج، المكسب والخساره، وتحاسب صاحبك او شريكك حسابا شديدا. لماذا لا تجعل نفسك شريكه لك في هذا الجسد لتحاسبها وانت ستقف امام الله جل وعلا للحساب؟ يقول عمر بن الخطاب كما تحفظون جميعا، وهذه المقولة ثابتة إلى عمر بن الخطاب رواها الحاكم والمستدرك وغيره بإسناد صحيح، أن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. أي والله والعرض الأكبر، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عمر: اسمع، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. فإن شددت على نفسك الحساب هون الله عليك حساب يوم تلقاه. وإن زدت في التشديد على نفسك كل أكلة، أنا أكلت ليه؟ وليه أكلت؟ ولو عرفت وتاب ربنا أقول له أكلت ليه؟ أكلت زيادة ولا أقل؟ حلال ولا حرام؟ كلمة أنا اتكلمت كم كلمة؟ وحلال ولا حرام؟ ولو عرفت وتاب ربنا سألني عن كل كلمة فما يفيض من قولي إلى ذي رقيب عديد أعرف لا إجابة وتاب ربنا. لو شددت على نفسك الحساب في الدنيا فإني أرجو أن تقف أمام الله ليقال لك ادخل من باب الجنة الأيمن إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكان هذا هو لقاؤنا في اللقاء الماضي: هم الذين لا يشتكون ولا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. أما إن نسيت الحساب، أما إن نسيت الوقوف أمام الله جل وعلا يوم القيامة فسيكون الحساب شديدا، والله لا يظلم أحدا، سيكون الحساب بالعدل. ومصيبة الحقيقة أن تحاسب بالعدل. تروح فيه؟ لو قيست نعمة واحدة أمام كل طاعاتك لن توفي الله جل وعلا شكرها. فماذا تقول ربك غدا؟ الوقوف أمام الله جل وعلا أكيد، والسؤال عند الله جل وعلا كاف أن يسقط فروة وجهك حياء من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ويبين لك أن القلب كالجوارح، أن باطن العمل كظاهره أمام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يوم بارزون لا يخفى على الله منكم شيء، لا يخفى على الله منكم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ستقف أمام الله جل وعلا في صف لن تتقدم غيرك ولن تتأخر، ولن تقف للسؤال أمام الله إلا إذا نودي عليك. سيظهر أمام عينك أعظم مما ترى الآن في شاشات الفيديو. هؤلاء يصورون للآن، يصورون رفع يدي ونزول يدي وحركة شفة علي وحركة لساني، ولو عرض هذا الفيلم او هذه الصورة المتحركة لو عرضت بعد 50 سنة ستجدني كما انا. تخيل لو وقفت امام الله جل وعلا وقبل ان تقف والكتاب في يديك، تخيل يا اخي عيش بالله عليك، قمر عينك كده واستشعر كده، لو وقفت امام الله جل وعلا الان وعرضت عليك اعمالك، ده شريط فيديو، ده ممكن يكون اكثر من شريط فيديو، لقد راينا شريط الفيديو هذا فعلمنا ان هناك فضائح ستظهر. تخيل لو عرض لك عملك وانت تفعله، الله قال ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بعض اهل العلم قالوا يرى ثواب الخير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قالوا يرى عقوبة الشر. لكن الآية واضحة صريحة، وإن كان السابقون لم يفهموها لأن العقل لا يدرك، وقد رأينا مثل هذه الصور علمنا أن الله جل وعلا قادر أن يريك منظرك وأنت تفعل المعصية. أنت متخيل يا أخي ممكن يظهر لك قدام ربنا كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ممكن تقف قدام ربنا يوم القيامة في مشهد، تخيل كده مشهد على سبيل المثال بس، الشاب بتاع الجامعة اللي بيروح كل يوم الحرم الجامعي دائما ويبص على البنات ويتابع الغاديات والرائحات، وما ظن ان رب الارض والسماوات يراقبه في الصغير والكبير وتلقى اعماله كما هي امامه يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، العمل نفسه قدامك، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. تخيل كده الصورة تيجي قدام ربنا كده قدامك، انت خارج من بيتك، الصورة قدامك او فيديو بتاعك قدامك، انا مش بقول ده هيحصل، انا على يقين ان اعظم من ذلك سيحدث. ده انا اقول لك بس مثلا صورة، ده مين ده؟ ده محمد اللي خارج من بيته، محمد مسلم، يعني عارف ان النظر حرام، عارف فين انت دلوقتي؟ انا في بيتي لمسه الساعة 8 الصبح والصورة ماشية نازل، نزلت من البيت صح؟ ركبت الميكروباص، ركبت التاكسي، رحت فين؟ عند الجامعة. ده مين؟ ده انت، هو انت، دخلت من الجامعة، مين ده؟ ده انا، خلاص خلي الصورة واقفة كده. لقطة ثانية، مين دي؟ ده واحدة متبرجة خارجة منين؟ من بيتها، من بيت واحد اسمه رجل، ده متبرجة، اعوذ بالله، ازاي ماشية دي؟ مش عارف ان ربنا شايفها، انت شايفها؟ لا ما شفتهاش. طيب تابع الصورة، تابع الصورة ماشية قدامك ايه؟ مشيت فين؟ شارع الجلال، وصلت فين؟ وسط الجامعة، دخلت، طب خلي الصورة واقفة بقى، حرك الاثنين مع بعض، انت دخلت هون من على البحر ودخلت من الجلاء، اتقابلته فين؟ في حته مشتركه، شوف استنى، هدي بقى الصوره وخليها تمشي على البطيء بقى، الصوره تمشي على البطيء اهو، انت ماشي وهي ماشيه من الاول، وبعدين بدات تقرب، وبدات تقرب تزداد الصوره في البطء، وبعدين عينك خطفت نظره، اقف يا صوره، اقف، تقف الصوره، ده مين؟ ده انا، دي مين؟ ده متبرجة، ده عين مين؟ ده عيني، بتبص لمين؟ ده حرام، تنكر. هذا حساب على نظرة، ده صورة بس، ده حساب على نظرة. فما ظنكم بالنظرات؟ ما ظنكم بالطغيان والسهرات؟ اوعى تكون فاكر لما بتقفل الباب عليك وبتعصي الله جل وعلا ان ربنا ما يعرفش، فاكر لما بتضرب التليفون وبتمشي لوحدك كده من غير ما حد يسمع ربنا ما يعرفش، ما يعلمش، لا والله، وكل صغير وكبير مستطر، الأمم كلها تجلس تقف ثم تجث، كل خايف، تخيل كده لما تشوف المنظر الكل كأنه هيغمى عليه، يقع، هيقع، في ايه اللي حصل؟ انا خايف لو سألني اقول له ايه ده انا كنت كده. تخيل واحد قدامك جيب هذه الصورة ثم اخذ فألقي في جهنم وانت تقف ارض المحشر وانت تذكرت اثقالك واحمالك واوزارك والله المنظر انتظار الوقوف امام الله جل وعلا حين ينادي عليك الملك ليسوقك الى ملك الملوك جل جلاله. انتظار الموقف نفسه مرعب. الامم لما تشوف المواقف دي تقع. قال الله جل وعلا وترى كل امة جاثية. الجثو يعني واحد واقف محوالا وقع على ركبه وقع على قرض. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كان يكتب عليك وستقف أمام الله جل وعلا والكل سيقف. الكل سيقف. شريط فيديو يعرض أمامك ثم تقف أمام الله ليسألك ما منكم من أحد كما بصيحين الحديث عليه بن حاتم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد تخيل بتشوف المنظر ده وربنا بيسألك يمينك نار أو أعمالك وشمالك أعمالك وقدامك جهنم. فينظر عبد أيمن فلا يرى إلا ما قدم وينظر عبد أشهر فلا يرى إلا ما قدم وينظر عبد بين يديه فلا يرى إلا النار. فتكن النار لو بشب تمر هتشوف اعمالك هتعمل ايه. ينادى عليك باسمك واسم ابيك واول امه ينادى عليها واول امه تجد الحساب بين يدي الله جل وعلا هي امه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريره نحن الاخرون الاولون يوم القيامه ونحن اول الامم دخولا الجنه بيد ان اوتي الكتاب من قبلنا واوتيناه التعليم. وفي روايه ان النبي قال نحن اخر الامم واول من يحاسب يوم القيامه. يقال اين الامه الاميه ونبيها فنحن الاخرون الاولون. يعني معنى كلمه انك نحن الاخرون الاولون يعني نحن اخر امه في التسلسل الزمني لكننا اول امه في الحساب امام الله جل وعلا يوم القيامه. ينادى عليك باسمك يا فلان ابن فلان بنا. وهناك من الالاف من تسمى باسمك لا يقوم الا انت. يعني ايه اشمعنى انت اللي تقوم؟ لانه ينقدح في قلبك من الرعب والخوف ما تعلم انك المقصود. انت العفور يا فلان ابن فلان هلم من عرض امام الله. فيسوقك الملك انت لا تريد ان تذهب غصب عنك يسوقك. لا مش عاوز ودوني في جهنم بس مكسوف من ربي اقول له ايه مش قادر. الوقوف امام الله جل وعلا قهر. لا يسوقني الى النار اهون من ان يعاتبني الله جل وعلا فضلا ان يحاسبني حسابا شديدا. فيسوقك الملك رغما عنك للمثول امام الله جل وعلا يوم العداله. يا فلان ابن فلان هلم للعرض على الله جل وعلا. تخيل يصفر وجه العاصي وترتعد فرائصه وتتلعثم اقدامه ولا يستطيع الحراك لكنه يدفع ليتخطى الرقاب وليسوقه الملك للمثول امام الله جل وعلا. تخيل انت جيت تقدم تقدم تقدم لما لقيت عرش ربنا عز البارز وملائكه ثمانيه شداد يحملون عرش ربك. العرش اللي هو قد الكرسي او مقارنه بالكرسي كمقارنه الصحراء بالخاتم. والكرسي اللي لو كون بالسماوات السبع والارضين السبع كانها صحراء وفيها خاتم. انت امام العرش عظمه والعظيم جل جلاله قد وضع ونصب له عرشه وحمل من الملائكة وأنت تقف أمامه، كان ترفع رأسك، كان ترفع رأسك لله خشوعا وخضوعا وذل. قال الله جل وعلا في هذا الموقف العصيب في سورة طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الداعي اللي بيناديك والسائق اللي بيسوقك تمشي وراه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. تحمل على ظهرك الظلم، تحمل فوق رأسك المعاصي، خاب وخسر. من يقف أمام الله جل وعلا وصحيفته في يده شهيدة عليك، ليحاسبك الله جل وعلا حسابا بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا الحساب للكافرين والمجرمين حيث يناقشهم الله جل وعلا أعمالهم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقال عائشة: يا رسول الله، يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك أو إلا عذب. تخيل الموقف يا أخي، قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسارة حقيقية، خسر دنياه. لا، لا بد من ربنا يقول يا رب خذ دنياه وما تخسرنيش، خذ السيارات والعمارات. لا، يا رب خذ ذهب وسيارات وعمارات وعيالي وزوجاتي واخواني واصحابي والدنيا كلها، بس ما تحاسبنيش. انما الخسارة كما قال تعالى: فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسارة النفس، خسر نفسه، يقف أمام الله جل وعلا يحاسبه بالعدل. الله جل وعلا يخوفنا، الله جل وعلا يحذرنا نفسه، يحذرنا ذاته، ويقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله ترجع مهما فررت، ألم يقف رجل أمام الله جل وعلا بعد أن قطع جسده قال لأبنائه يا أبنائي كما في الصحيحين أي أب كنت لكم نام على فراش الموت يا أبنائي أي أب كنت لكم قالوا كنت خير أب قال يا أبنائي فإني لم أترك شاردة ولا واردة ولا معصية إلا واقترفتها فإذا أنا مت فحرقوني ثم اصحنوني ثم ذروني في يوم ريح آخر وفي بعض الولايات ثم ذروا نصفي في البر ونصفي البحر فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فأمر الله البحر أن يجمع فتاته وأمر البر أن يجمع فتاته حتى كان إنسانا أمام الله جل وعلا فقال الله عبدي ما حملك على ما صنعت انت سنأذبت لي وقطعت نفسك لي والسجن يحرقك لي ويرموك في البحر لي ألا تعلم أني أقدر عليك ما حملك على ما صنعت قال خشيتك وخفت ذنوبي فيغفر الله له ذنبه بخشيته لله عز وجل خاف الآن يا أخي والله تحتاج إلى أن نخاف واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلم الله أحد وأكون فاكر الحساب بالعدل سيسألك الله عما لم تصنع لا والله كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين ولا تظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وهذا أمر لا شك فيه فلن تحمل بما فعل غيرك من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى لم يعد لك عذر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنا أنادي وسط هذا الحساب أو قبل هذا الحساب عليكم أيها الإخوة الكرام يا من بلغت الستين لم يعد لك عذر خلاص هتقول ما عادش عذر عذر قدام ربنا لم يعد لك عذر أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يا من بلغت 50 لم يبق من أجلك بقدر ما مضى منه فأعمار أمتي من 60 إلى 70 يا من بلغت 40 بلغت رشدك فأين عقلك يا من جئت إلى 30 وبدأ الشيب يداعب شعرك تلك رسالة من ربك تلك رسالة من ربك لتقبل الشعرة وتقول مرحبا بمن جاءت تذكرني بلقاء ربي يا من تتمتع مع شباب 20 لقد مات أمثالك وأنت تعلم بل يا من دون ذلك لقد مات الأطفال والكل يقف أمام الكبير المتعالي قال الله جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إن إلى ربك المنتهى النهاية قدامه والحساب عدل لا بد أن توقن من ذلك لا بد أن توقن من ذلك أن الله لن يظلم أن الله جل وعلا لن يظلم لا أمال الناس اللي ربنا قال عنهم ولا يحملن أثقالهم مع أثقالهم أمال النبي يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا هؤلاء لم يظلموا هؤلاء لم يظلموا أبدا فمن دعا إلى الضلالة كأنه فعل من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة مش اقتل اقتل فكأنه قتل. وهذا عدل الله. لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم الله وغيره وغير ظالم لهم، لعذبهم الله جل وعلا وهو غير ظالم لهم. طب يا رب ده في ناس كفار كانوا بيطعموا وعملوا جمعية رعاية الحيوان وخرجوا بالصليب الاحمر لغاثة الملهوفين في غزة وكانوا كفرة، ده كانوا كرماء ومنفقهم، ده بنوا مستشفيات. وانت عد هؤلاء اين عدلك معهم؟ الله جل وعلا لن يظلمهم، اعطاهم في دنياهم بقدر ما فعلوا من طاعات، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يحبط عنهم لكنهم جوزوا به في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في مسند احمد ورواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه، او ان الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطى بها في الدنيا الرزق ويجزى بها في الاخره. المؤمن اللي عمل طاعه في الدنيا ربنا يرزقه بها وفي الاخره يثيب عليها، ده المؤمن. طب والمجرم والكافر؟ واما الكافر فيطعم بها بهذه الحسنات التي عملها، فيطعم بها بما عمل في الدنيا من حسنات، حتى اذا مضى الى الاخره لم يكن له حسنه يجزى بها. يعني في الدنيا ربنا يطعمه، وربنا قال كده كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. قال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ده ربنا بس بيسارع لهم في خيرات الدنيا ولا يشعرون بما سيكون لهم عند الله يوم القيامه. خلاص ما عادش بحسن. ولتمام العدل، لتمام العدل، حين يحاسب الله جل وعلا الناس يشهد الله على الناس، يشهد. وربنا محتاج يشهد، كفى بالله شهيدا فهو اعظم شهيد. ان الله كان على كل شيء شهيدا، لكن حتى يظهر عدله امام الناس يوم القيامه ولا يعترض معترض على حساب الله وعلى الوقوف بين يديه، ياتي الاشهاد. ايه الاشهاد؟ كل حاجه هتشهد. قال تعالى انا ننصر رسلنا والذين امنوا بحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ده اشهاد كتير. قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. واول من يشهد بعد الله جل وعلا عليك ايها العاصي نبيك. نبيك احنا نيجي دلوقتي نتكلم عن الحوض لما تقف قدام ربنا يوم القيامه والنبي عليه السلام مات ولم يرى، فبدلت بدلت وغيرت وابتدعت وعصيت، قال لك البس الحجاب وتوقفت والنبي ما شافكيش، وقال لك تغض بصرك واطلقته والنبي ما شافكش، قال لك الحديث حرام والربا حرام وارتشيت ورميت والنبي ما شافكش، وربما صليت وربما صليت، تقف امام الله يوم القيامه لترى الحوض من بعيد كما بيصلي مسلم في مجموع الاحاديث، ترى الحوض من بعيد وتراك وانت في شده العطش ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض وعدد كيزانه الكؤوس بعدد نجوم السماء، والنبي ينادي على امته يعرفهم باثار الوضوء، انت راسك وشك ابيض وايدك بيضه فتجري مسرعه الى نبيك يا رسول الله اموت من العطش، ده انا رفت من زمان بشربه وانا اعلم ان شربك من حوضك ان شربتها لا اظمى بعدها ابدا، تعال تعال تعال. فتقف الملائكه الشهود عليك، تقف دونك بينك وبين النبي، لا ما انتش رايح، سيبوني ده دمي يد علي، ما انتش رايح. ينادي النبي دعوهم انهم من امتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ده عمل معاصي، ده قضى سهرات في الحرام، ده كانت جلستهم كلها غيبة ونميمة، ده استحل المال الحرام، ده وقف على النواصل وقال الله اكبر ومجاش. ده حياته كلها تتبعد عن الله. لا يغرنك يا رسول الله بياض وجهي لصلاته. كان منافقا، كان يرائج، كان بيصلي الفرض ولما يصلي السنة اي كلام، ولو واحد وقف جنبه تحسن الصلاة. كان مرائي يا رسول الله، كان مرائج. ده كان بيجي يحضر محاضرات مكسوف او جاي لغلط او لغلط نجل تدري ما يحدث بعدك. ده انت قلت لهم انصروا اخوانكم وما صاروش، فيكون النبي سحقا سحقا في جهنم، في وادي سحيق من اودية جهنم، سحقا سحقا. عرفك النبي يشهد عليكم القيامة. اول من يشهد بعد الله جل وعلا الانبياء يشهدون على اممهم. بلغ النبي ولا بلغش؟ بلغه وانت شهدت كده، كما وقف النبي في خطبة البلاغ، في خطبة الوداع، في آخر خطبة خطبها يوم الحج، وقف النبي عليه السلام في خمس عبارات جميلة مباركة آخرها، قال النبي عليه السلام في صحبة محديث جابر: وأنتم تسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ ليش؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال النبي عليه السلام: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يشهد الله أن النبي بلغ، ويشهد عليك النبي أنك ما التزمت بما بلغ. قال تعالى في شهادة الأنبياء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قبل أن تسأل يشهد عليك النبي: لقد بلغتك وما فعلت. وتقوم الأشهاد إتماما للعدل ليشهدوا عليك. الأرض تشهد، يا السرير اللي عصيت ربنا عليه هيشهد، التلفزيون اللي شفته هيقف قدام ربنا ويشهد، الأرض اللي مشيت عليها على الكورنيش متقبل ذراع الفتاة هتشهد، السماء اللي أظلمتك وأنت تعصي الله هتشهد. مفيش حد يشهد لك، مفيش حد يشهد لك بالخير. كل معصية تشهد عليك. الأكل الحرام اللي انت كلته يقضي الأكل ده ربنا يقول كل يا رب وانت حرامه. الكل سيشهد. الأرض والسماوات. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يأمر الله الأرض، قولي اللي حصل عليك إيه؟ تحصل ربنا على غير الأرض. كان بعض السلف يقول: إذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله على أرض الذي يخلقها لك وتحت سماء لم يظلك بها، لأن الأرض لا تشهد عليكم أيامه والسماء تشهد عليك. يبقى دور على حته ثانيه عشان ربنا ما يشوفكش فيها، ما يكونش تهانك، ما تشهدش عليك والعياذ. الاشهاد يشهدون عليك. وتعظم المصيبه ان تشهد انت على نفسك. ده انت ممكن تقف قدام ربنا والكتاب مكتوب فيه تقول: يا رب الملائكه كذابين، ما عملتش، ده مش كتابي. طب وصورتك دي اللي انت شفتها زي الفيديو ده خدع، خدع، كنا بنشوف الخدع قبل كده، ده خدع ضحكوا عليا، ده ركبوا راسه على جسمي تاني، ده مش انا. طب والملائكة شهدت عليك اللي كتبت عليك كذبين ما شافونيش انا ما عملت حاجة. طب والنبي محمد شاهد عليك لا ده ما شافنيش. طب والارض اللي انت حافظت عليها والسماء شاهد عليك برضه لا. طب ولا الملك شاهد عليك وشايفك لا يا رب لا انا بس لا ارضى الا شاهدا من نفسي انا اللي صدق نفسي لا يصدق الله ولا رسول الله ولا الارض ولا السماوات ولا يصدق الملائكه ولا يصدق الشهود علي وانا انا بس انا الوحيد اللي صادق هم دول كذابين على ربنا. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده خلاص لتمام العدل خلاص يختم الله على فمه لتشهد جوارحه. قال الله جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والله أيها الكرام والله أنا ناصح لنفسي وقبلها أو بعدها أنا لكم ناصح أمين. وأنت تسمع هذه الآيات لابد أن تستحضر نفسك وقد حملت وحشرت بأثقالك وأوزارك ونطق الشهود عليك ونطقت جوارحك لتشهد عليك. وأن تسمع الآية استحضر أن يدك ستقول نعم استنيت مرة واثنين وعشرة وأن لسانك يقول شتمت واكتبت وغنيت وقلت كلام حب كذب وأن أذنك ستقول سمعت كم فيلم كم أغنية وعينك شفت كم كليب وكم بنت وقلبك فكرت في الحرام وجلدك مسكت الحرام موقف صعب يكون ومعني. قال الله جل وعلا في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ستشهد عليك وسيسألك الله جل وعلا عن كل شيء، ما لم يخطر ببالك ستسأل عنه. سيقف العبد منا أمام الله جل وعلا ليقول الله له: أنا اديتك الفلوس، واديتك الصحة، واديتك القوة، واديتك العقل، واديتك الجوارح، أنا تعلم أنك ستقف هذا الموقف أمامي؟ لا ما أعرفش. أنت فاكر إذا عزت خلاص نسيتني فأنساك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه فيقول الله: ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك. كلنا كده، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، لا والسيارات كمان والطائرات، وأدرك ترأس وتربع. فيكون العبد: بلى له، صح، عملت لي كل ده واختر منه. فيقول الله: عبدي، أفظننت أنك ملاقي؟ أنت ما كنتش عارف إن في يوم هتقابلني؟ أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. أنت فاكر ده عذر؟ معلش يا رب بس أنا نسيت. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. تقول له: خلاص يا رب أنا افتكرت الآن، أنا اعترفت الآن، خلاص أنا عارف إني غلطت وأنا معترف إليك أهو، اقبلني بقى. ما ينفعش، كان الاعتراف في الدنيا. طب يا رب أنا شفت فعلا إن جوارحي هتشهد عليا، رجعني وهتشوف أعمل إيه. ما ينفعش، خلاص. ينادي هذا العاصي نداءات تقرح القلوب امام الله جل وعلا ليقول: ربنا. ربنا دلوقتي بتقول ربنا؟ ما كان ربنا بينادي عليك ويقول لك: قل لي الله اكبر. دلوقتي تذكرني، ينادي العاصي وهو يقف امام الله يقول: ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فتأتي الإجابة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ينادي ربنا: ربنا أخرنا نجد دعوتك وتتبع الرسل. فيجيبهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. مش شفت يا من الجامعة واحد صاحبك ركب العربية وراح الأقصر وأسوان ورجع بالزنا فمات وحشر بزناه وهو يترك؟ سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، مش مدرج الجامعه اللي انت قاعد فيه الاول، هو ده نفس المدرج اللي كان فيه زميلك والناس قدام عينك بحادثه، مش قدام عينك في العماره اللي انت ركبتها واحد كان فتى مش شاب، ده كان فتى قدامك والكهرباء مات وفلان اتحرق وفلان اتضرب قدام عينك. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم، شفتم عملنا فيهم ايه؟ كيف فعلنا بهم؟ وضربنا لكم الامثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. مش شفت؟ مش شفت واحد كان طول النهار قاعد قدام النت على الشات ويكلم البنات ويتابع الفضائحيات وينظر الى المحرمات والافلام والاباحيات ومات وهو بيتفرج؟ مش شفت؟ تبين لكم كيف فعلنا بهم. مش شفت اللي سافر بره اوروبا وامريكا ودمع فلوس ومات قبل ما يشوف العمارة اللي بناها؟ مش شفت اللي خد البنت في العربية بتاعته وخرج بها على الطريق واتقلبت وماتوا هما الاثنين وايده في ايدها ويبعثوا والايام كده؟ مش شفت تبين لكم كيف فعلنا بهم؟ مش شفتم ال 18 جايين من ميكروباص؟ ربنا يقول لك 18 جايين من ميكروباص ماتوا غرق، العربية ما خبطتش في حد، وقعت في الميه ماتوا كلهم. مش تبين لكم كيف فعلنا بهم؟ مش تبين لك يا مرابي كيف حارب الله من فعل هذا الربا ودمره ودخل السجون ومات هو في السجن؟ وتبين لكم كيف فعلنا بهم؟ اللي بيشرب مخدرات وبيشرب سجاير، وشفت اللي كان بيشرب مخدرات ومات وهو بيشرب مخدرات ومات، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم بالامثال. هتشوف انت متى سلفيك ان لم يحيي الله قلوبنا بموت هؤلاء، الا تخشى ان يحيي الله قلوب غيرك بموتك انت؟ بموتك انت؟ إذا لم تستعظ بهؤلاء فإني أخشى أن تكون أنت عظة وعبرة لغيره. متى سلفيك ستسأل أمام الله جل وعلا وتنادي خلاص يا رب، طب أنا عارف إني غلطان وهرجع، طب بس رجعني بتشوف أعمل إيه؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيرد عليك ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. خلاص حدش ينطق، فالحكم لله العلي الكبير. ستسأل عن النعيم، نعيم هذا الماء الذي تشربه دون تعب، ستقف أمام الله وتسأل عنه، نعيم ده نعيم نعيم. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رواه ابن ماجة من حديث الزبير وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله نزل عليه قول الله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي نعيم؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. وأي نعيم يا رسول الله؟ وإنما هو الأسودان التمر والماء. مش بقول لك اللحمة اللي أنت أكلتها ولا الرز اللي قاعد تاكله للنهار ولا العيش اللي أنت كنت بتشتكي مش لاقيه؟ لا لا لا، التمر والماء. وأي نعيم يا رسول الله؟ إنما هما الأسودان التمر والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون بل من أول من تسأل عنه يوم القيامة جسمك يا شاب يا قوي يدي قوتك فضلت ناس ثلاث ساعات تتفسح وما قمتش ربع ساعة نص ساعة بقيام الليل لله، هتسأل عن الجسم ده يلي ربنا ادك عين اتفرجت على ماتش ساعة ونص وفيلم ساعتين وتمثيلية ساعة ونص وما عدتش تفتح المصحف تلت ساعة تقرأ فيها جزء، جسمك هيسأل عنه؟ والمية الباردة هتسأل عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ ده نعيم جسمك، ده نعيم شوية مية بغداد نعيم. ولقد أتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوما كما روى الحديث النسائي من حديث جابر بإسناده صححه الشيخ الألباني أتي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه برطب وماء تم أمية فأكلوا وشربوا، فقال النبي هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ثم تسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل نظرة بصتها تسأل عنها، لا كل نظرة، يعني كم سؤال كم نظرة انت مستشعر؟ ده لو فيلم واحد شفته هتشوف فيه كم نظرة للرأى متبادلة لا يحل لك ان تنظر. كم نظرة فيلم واحد عن كل منظر تسأل عنه وتمر فيه يوم القيامة. الصورة المتعلقة للبنت المتبرجة اعلان عن محل بيبيع ملابس النساء، عديت وانت راكب العربية ولا الميكروباص ولا وانت ماشي لقطت لقطة، هتسأل عن كل لقطة شفتها وانت راكب الميكروباص وسمعت اغاني وما قلتلوش بطل الاغنية، تسأل عنها يوم القيامة. فؤادك اللي فكر يجيب فلوس ازاي، وفكر يسافر بره ازاي، وفكر يظلم ازاي، وفكر يتعدى على الناس ازاي، وفكر يضحك على ابوه ازاي، وفكر يؤذي جاره ازاي، وما فكرش ينصر دينه ازاي، وما فكرش ياخد الناس اللي على المواصل المسجد ازاي، وما فكرتش تحجب البنات اللي ماشيين في الطرقات يفسدوا الشباب ازاي، هتسأل عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الجملة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي بردة الأسلمي وصححه الشيخ الألباني: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي عن خمس: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل فيه. شبابك صحتك ما صمتش وجاي بعد ما جيت قبل ما تموت تكون عاوز تصوم، خلاص ما عادش قادر، السكر جه والضغط جه والقلب جه، مش قادر جهادك ما جهدتش، جاي لما عجزت عاوز تجاهد، ما كان قدامك الباب مفتوح، بغرك من الوالدين جاي بعد ما ماتوا تقول عاوز تبني الوالدين، خلاص عن عمري فيما أثناه، وعن شبابي فيما عمري، يا عمري 60 سنة بتمتع ولا حاجة. الناس العقلاء يوم القيامة انتوا عشتوا قد ايه؟ ده كانت ساعة. والمجرمين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا، عمري ده كانت ساعة شهوة مضت. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. يقول الله يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم سنة؟ قال سنين. قال لبثنا يوما أو بعض يوم، لا يوم كثير، ده كم ساعة؟ ده العاقل. قال لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العاديين. فيقول الله: قال إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. لو حسبت 60 سنة قدام يوم القيامة بس نسبة وتناسب مقارنة، يبقى ده يوم وده 60 سنة، يبقى عمرك بالنسبة ليوم القيامة دقيقتين ونص بس. يا عمر يا كله قدام يوم القيامة، مش قدام الخلد في الجنة وفي النار، لا قدام يوم القيامة بس دقيقتين ونص. ده انت كنت غافل، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. دنيا ايه؟ فلوس ايه؟ عمارات ايه؟ بنات ايه؟ فساد ايه؟ كل غافل. ومن اول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة: ان اول ما يحاسب العبد يوم القيامة عليه من عمله صلاته. الحمد لله، الفرض الفرض هي دي الصلاة اللي هتدخلك الجنة. انت سرحت في كم صلاة؟ لا لا لا، انت ما سرحتش في كم صلاة. ده معالي ابن زمن يقول: ما صليت صلاة منذ عقلت فحدثتني نفسي بها بشيء. انت تفتكر صلاة واحدة، ما فكرتش في الدنيا ولا في اللي جنبك ولا في رجلك ولا في السجادة ولا في الفلوس ولا في المحل ولا في التجارة ولا في صحبك ولا في الجامعة ولا في العربية ولا في الشقة ولا في الجواز. تفتكر الصلاة ما فكرتش فيها كده؟ هي دي الصلاة يا دخل الجنة. إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص منه أو من فريضته شيئا، قال الله تعالى لملائكته: هل عدلي من تطوع فيكمل بها من انتقص من صلاته من صلاته، ثم يكون بعد ذلك سائر عمله. والمصيبة أن أول من يسأل وأول من يلقى في جهنم عالم داعية إلى الله وقارئ للقرآن، قرأ وحفظ الناس القرآن وعلم الناس القرآن، مصيبة ما يكون، ومجاهد في سبيل الله أمام الناس، ومنفق بنى المساجد وعمل دور الأيتام منفق، لكن ببساطة إنما فعل ليقال فعل، أنفق ليقال منفق، جاهد ليقال مجاهد، تصدق ليقال متصدق، صلى ليقال مصل، علم ليقال عالم، حفظ القرآن ليقال قارئ. هؤلاء أول من يساقون إلى النار والعياذ بالله. أنا مش عاوز أخلي الصورة مظلمة، فنحب دائما أن أبشر على الأقل في النهاية. إن كان هؤلاء يقفون في حساب شديد أمام الله يوم القيامة، فإن هناك أناسا تعرض عليهم فقط ذنوبهم، وهذا حساب اليسير، وحساب الله لهؤلاء حساب يرفع الأمل والرجاء فيما عند الله جل وعلا. لما تقف قدام ربنا وهو يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، فمن قرأ حرفا من كتابنا فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحمد لله أنا خدت من الصلاة العشر، ربنا بعثها لي 700 ضعف، خدت كأني صليت مليون صلاة. كريم يا رب، لو بيحبك، لو أنت طائع، لو علم من قلبك الخير. وهناك أناس يوفون أجورهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مش ضعف ولا اثنين ولا عشرة ولا مية ولا 700، بغير حساب. والصائمون هم الصابرون، الصوم لي وأنا أجزي به. وهناك أناس يكرمهم الله، بس فكر إن يعمل حسنة، ما عملش، كريم يعطي له حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة كاملة مغاز نقص، فإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 70 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني دفعه الخوف من الله فلم يعملها، مش خايف من الناس ولا مكسوف ولا خايف يتفضح، لا، خوفا من الله، ومن هم بزيادة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. كريم ويظهر الكرم، لكن مع الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يدني الله جل وعلا عبده المؤمن منه يوم القيامة. ده المؤمن، ده اللي حسن عتاب يسير، ده اللي تعرض عليه سيئاته وإن كان الموقف نفسه صعب. يدني الله جل وعلا عبده المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه، يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب؟ بس بينك وبين ربنا بيحبك، يسترك، يهيبك عنده ويسترك، ويضع عليك الكلف الست ويقررك بذنبك. فعلت كان المجرم فاكرين قال لي: انا ما عملتش، ما رضاش بشهاده ربنا، ولا رضى بشهاده الشهود، ولا بشهاده الانبياء، انا بس. انما المؤمن: اتذكر ذنبك انا؟ اتذكر ذنبك؟ فيقول العبد المؤمن: اي رب اعرف، انا عارف، انا معترف في الدنيا، معترف في الاخره، اي رب اعرف. فيقول الله جل وعلا: عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب اجعلنا كذلك، بل يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. في ناس من دول بقى عمل ذنوب، ده آخر واحد يدخل الجنة النبي ذكر في صحيح مسلم حديث أبي ذر، حديث طويل جميل قوي، فيه يقول الله جل وعلا لملائكته والعبد قدامه بعد ما دخل الجنة أو قبل ما يدخل الجنة، يقول للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبي قبل اعتباره، وريله النظر اللي شافها في شارع بورسعيد يوم 16 صفر سنة 1429. شوف عمال لو ظهر الفواحش ده نظرة، عمال الصفرة لو عرضت. قال النبي عليه السلام يقول الله اعرضوا عليه صغار ذنوبه والعبد مشفق من كبار ذنوبه، يقول له عملت ولا عملت، يقول في نفسه استر اما لو ظهرت الكبيرة. فيقول الله جل وعلا عبدي اني قد بدلتها لك حسنات، اللي هو اللي شاف الصلاة، فيقول عبد يا رب ان لي ذنوبا كبارا لم ارها هنا، طب الكبير فين يا رب؟ فيقول الله وهي ايضا بدلتها لك حسنات، بس دي اتعرضت والثانية سترت خالص. يضحك النبي ويضحك الملك، يضحك النبي عليه الصلاه ويساله الصحابه يقولوا له النبي يقول لهم الا تسالوني مما اضحك؟ مما تضحك يا رسول الله؟ قال اضحك لضحك رب العزه كريم، والله كما سمع بعض السلف هذا الحديث وربنا يضحك، قال الله يضحك لا نعجم خيرا من رب يضحك، فالله يضحك يوم القيامه لبعض عصاه يبقى خلاص أملنا فيه رجاؤنا في رحمته، فيبدل الله جل وعلا سيئات حسنات، حتى اللي كسر حوار هادئ بينه وبين ربنا يقول له عبدي مرضت فلم تعدني، بينه وبين ربه مرضت فلم تعدني، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ أنا علمت أن عبدي فلان قد مرض، أنا إنك لو عدته لوجدتني عنده، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما إنك لم أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك لم تسقني، إلى آخر ذلك. ده حوار هادئ ما بين المؤمن وما بين الله جل وعلا، وهذا دليل على رحمة الله جل وعلا، ليقال لهؤلاء جميعا ادخلوا الجنة لقد بدلت سيئاتكم حسنات. الله جل وعلا يحاسب ويحاسب بالعدل أو بالفضل، المجرم يحاسب بالعدل ولا يظلم، والمؤمن يحاسب بالفضل، ويبين الله جل وعلا له واسع رحمته. هذا شيء من الحساب من الوقوف أمام الله جل وعلا. وبقي معنا القصاص، وبقي معنا الميزان والصراط وما بعد الصراط، وهذا ما نتناوله في اللقاءات القادمة إن قدر الله جل وعلا لي معكم البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.